لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آمين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. رواه أحمد. يجيء هذا الحديث في بيان العلامات التي تسبق يوم القيامة، أعني العلامات الصغرى. وقد شرعنا في اللقاء السابق في الحديث عن قطيعة الرحم، فذكرنا بعض الآيات التي جاء فيها ذكر الوصية بالأرحام، ثم فوائد وفضائل صلة الرحم. والليلة نكمل ما بدأناه إن شاء الله تعالى. أيها الأحبة، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. هذه آية أخرى من الآيات التي جاء فيها ذكر الوصية بالأرحام. فالله عز وجل في هذه الآية يوصينا بوصل الأرحام وينهانا عن قطعها، فهو سبحانه وتعالى يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها، ولكن بروها وصلوها. ولنتأمل هنا هذا الاقتران بين الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى والأمر ببر الأرحام ووصلها والنهي عن قطيعتها، ليتأكد هذا الحق، وأنه كما يلزم القيام بحق الله تعالى كذلك يجب القيام بحقوق الخلق خصوصا الأقربين منهم، بل إن القيام بحقوقهم هو من حق الله تعالى الذي أمر به. وتأملوا إخواني في سنية البدء بهذه الآيات كل أسبوع، أي في خطبة الجمعة، ذلكم العيد الأسبوعي، وكيف ينبغي أن يكون الناس عليه في حياتهم في علاقات بعضهم ببعض. ونضيف أيضا في فوائد صلة الرحم بعض الأمور التي لم تذكر في اللقاء السابق، ثم نذكر 10 عقوبات ومفاسد وأضرار تترتب على قطيعة الرحم، ونذكر 10 أسباب يقع الناس لأجلها في قطيعة الرحم، ثم 10 وسائل تعينك على صلة الرحم. والكلام كما ترون في غاية الأهمية، فدونوا معي، لأن هذا الدرس درس عملي وليس درسا نظريا، نحتاج لهذه المعاني نتربى عليها ونربي عليها زوجاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا كذلك. مما يبين أيضا فضل صلة الرحم وقدرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بها وهو في مكة، يعني في أوائل الدعوة، فلما سأل هرقل أبا سفيان: ماذا يأمركم به؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، يقول: ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، يعني صلة الرحم. والحديث متفق عليه. وأيضا مما يبين فضلها وقدرها أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صلة الرحم ولو كانت كافرة، فلما وقف على الصفا يدعو الكفار لعبادة الله وعدد بطون قريش: يا بني عبد شمس، يا بني كعب، يا بني كذا، يا بني كذا، أنقذوا أنفسكم من النار، ثم قال: فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما، ركزوا معي، غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، البلال هو الماء، والمقصود سأصلها مع كونها إيه؟ كافرة مشركة. فالحديث دليل على جواز صلة المؤمن الكافر وإرشاده ونصحه. ومما يبين أيضا فضلها وعظيم أجرها أن أجر صلة الرحم مضاعف إذا كانوا أو إذا كان الإنسان يريد أن يتصدق أو يهدي هدية ونحو ذلك أو عطية فأعطاها لأرحامه، فإن ذلك يكون له ضعف أو مضاعفة في الأجر. الإحسان على الأرحام أجر مضاعف. لماذا؟ لأنها تكون صدقة. وإيه؟ ركزوا بقى معايا يا جماعة، بطلوا كلام. لأنها تكون صدقة وإيه؟ وصلة. من يذكر لنا أمثلة على ذلك؟ أن تنفق الصدقة أو الهدية في الأرحام والأقربين. طيب، ها دليل كمان؟ هناك أدلة كثير. إيه؟ لا لا صح. لما أراد أبو طلحة التصدق ببستانه أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعله في الأقربين، فقال أرى أن تجعلها في الأقربين، فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. والحديث متفق عليه. كان له بستان وفيه ماء من أفضل الماء، وكان ينزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشرب من مائه برحاء. كان فيه كم نخلة؟ 600 نخل، 600. ومع ذلك تصدق به كله، فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله في الأقربين. لما أخبرت ميمونة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أعتقت وليدة لها، يعني أما، قال لها أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه. ولما سألت امرأة ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم أديتني مثل، قائلة أتجزئ الصدقة عنهما عن أزواجهما، هي وامرأة رجل من الأنصار، عن أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما يعني في ولايتهما؟ قال لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. لما جاءت تستاذن فقال الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم، أخبره خبرها وخبر امرأة الأنصاري، فقال أي الزيانب؟ قال امرأة ابن مسعود، وكانت تريد أن تعلم هل لو أنفقت أو تصدقت على زوجها هل ذلك يجزئ؟ فقال لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا أفضل الصدقة، لما سئل عن أفضل الصدقة قال الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني الذي يظهر لك العداوة. طيب لما الصدقة عليه أفضل الصدقة؟ قلنا صدقة وإيه؟ وصلة، وهي سبب لإيه؟ ها؟ لتأليف قلبه وإزالة هذه العداوة التي يظهرها أو يبطنها لقريبه. ثم نردف بفائدة، ما المقصود بصلة الرحم؟ لأن البعض ربما يسأل طيب ماذا أفعل حتى أصل أرحامي، ما المقصود؟ والفائدة الثانية ولعلها تتأخر قليلا، ما معنى قول الله عز وجل في الحديث الصحيح من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته؟ ما معنى وصل الله لمن يصل رحمه؟ أولا نقول ما المقصود بصلة الرحم؟ قال الإمام النووي رحمه الله هي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول. هي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول. الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول. فتارة تكون بالمال، وتارة تكون بالخدمة، وتارة تكون بالزيارة والسلام وغير ذلك. تارة تكون بالمال، وتارة تكون بالخدمة، وتارة تكون بالزيارة والسلام وغير ذلك. قال ابن منظور رحمه الله كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار والعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم، وكذلك إن بعدوا أو أساءوا. يعني صلة الرحم ليست فقط لمن هو قريب منك أو لمن يحسن إليك ويصلك، بل حتى لو كان بعيدا أو كان ممن يسيء إليك. يقول كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار والعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم، وكذلك إن بعدوا أو أساءوا. فقال القاضي عظه ويبين درجات صلة الرحم هي درجات، وأدناها ترك المهاجرة بالكلام. أدناها ترك إيه؟ أي المهاجرة؟ الهجر، ألا يكلمهم. ترك المهاجرة بالكلام ولو بالسلام، ده أقل شيء، ألا يهجرهم، أن يسلم عليهم ونحو ذلك. قال ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب ومنها مستحب. قال ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لا يسمى واصلا. لو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها، يعني لم يفعل غاية ما يكون من صلة الرحم أو في صلة الرحم، فعل ما يعني بعضا منها، فهذا لعله يجعله ممن وصل الرحم. ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لا يسمى واصلا. بعض الناس لا يأتي بالترغيب فيحتاج للترهيب. ذكرنا حوالي 13 أو 14 فضيلة وفائدة لصلة الرحم، فتعالوا نذكر العقوبات التي تنال قاطع الرحم. 10 عقوبات تنال قاطع الرحم. أولها رقم 1، قطيعة الرحم كبيرة من الكبائر ومخالفة لأمر الله تعالى ومعصية من المعاصي الكبار. وقد قدمنا الآيات التي فيها الأمر بصلة الرحم والتحذير من قطعها، ومن أشدها قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، وقد تقدم تفسير الآية. ثانيا، قطيعة الرحم من أبغض الأعمال إلى الله تعالى، قطيعة الرحم من أبغض الأعمال إلى الله تعالى. في الحديث الذي ذكرنا نصفه حول فضل صلة الرحم، في نصفه الثاني سئل صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أبغض إلى الله، يبقى النصف الأول كان أي الأعمال إيه فاكرين أحب إلى الله. النصف الثاني لما قيل له أي الأعمال أبغض إلى الله، قال الإشراك بالله. قال ثم ما؟ قال ثم قطيعة الرحم. قال ثم ما السائل يعني؟ قال ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. والحديث صحيح الترغيب والترهيب. يبقى هذا الذي يقطع رحمه أو يأتي بفعل من هذه الأفعال هو متلبس بأعمال وصفها أنها أبغض الأعمال إلى الله تعالى، كيف يعني يقوى قلبه على الإصرار على ذلك؟ نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 3، قطيعة الرحم سبب لرد العمل وعدم قبوله، قطيعة الرحم سبب لرد العمل وعدم قبوله. قال صلى الله عليه وسلم إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. صعب ده شديد. إن الأعمال أو إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. حديث حسن صحيح الترغيب والترهيب. وفي رواية في الأدب المفرد وإن ضعفها البعض، لكن لعل هذا الحديث الذي قدمناه يعضدها، أن أبا هريرة رضي الله عنه جاء عشية الخميس ليلة الجمعة فقال، مين اللي قال؟ سرحت ولا أبو هريرة؟ قال أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا. يعني أي واحد قاعد في وسطنا قطع رحم إيه؟ يقوم يوم يمشي. حتى قال ثلاثا، حتى يقول فلم يقم أحد حتى قال ثلاثا، فأتى فتى عمة له قد صرمها، يعني قطعها منذ سنين، فدخل عليها فقالت لا يا ابن أخي ما جاء بك؟ أنت قاطعني من كام؟ من سنين، إيه اللي حصل؟ فقال سمعت أبا هريرة يقول كذا وكذا. قالت ارجع إليه فسله لما قال ذلك، ليه قال أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا؟ قالت روح اسأله قال كذا ليه. فقال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. نعوذ بالله من رد العمل. 4، مش 4 برضو عندكم ولا إيه؟ قاطع الرحم تعجل له العقوبة في الدنيا، قاطع الرحم تعجل له العقوبة في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. صحيح أبي داود. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له أو يدخر له في الآخرة، يعني عقوبة دنيوية معجلة ثم له عقوبة أيضا في الآخرة، أجدر الذنوب بتعجيل العقوبة عليها إيه؟ من البغي وقطيعة الرحم. وتأملوا فيما يصيب البعض من المصائب والكوارث والشدائد وفتشوا في حياتهم، فربما وجدتم القطيعة ظاهرة في سلوكياتهم وأفعالهم، وكانت تلك عقوبة معجلة لهم ولأمثالهم لعلهم يفيقون ويصلون ما أمر الله به أن يوصل. اللي جاية كام؟ 5. قاطع الرحم لا يدخل الجنة. في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. قال ابن أبي عمر: قال سفيان يعني قاطع رحم. صحيح الترمذي. طيب ما المقصود بقوله لا يدخل الجنة قاطع؟ يبقى قاطع الرحم كافر يا قومنا، يعني لا يدخل الجنة قاطع. هذه واحد. ايه كمان من اول وهلة؟ هذه تفسير. ايه كمان؟ ها، لا يدخل الجنة قاطع. هذا الحرمان من دخول الجنة قد يكون المراد به لفترة معينة مدة عقوبته على هذه المعصية، فلا يدخل الجنة لأول وهلة، هذا تفسير. أو لا يدخل الجنة التي أعدها الله لمن وصل رحمه، أو لا يدخلها مطلقا إن كان مستحلا لما حرم الله سبحانه وتعالى. 6. قطيعة الرحم من أسباب هلاك الأمم. قطيعة الرحم من أسباب هلاك الأمم. حد يجيب دليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. صحيح أبي داود. الثاني: إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. تأملوا هذه الصفات وتلك الأعمال التي أدت لهلاك الأمم السابقة. الشح الذي هو شدة الحرص والتطلع إلى ما عند الغير، وهذا يدفعه للظلم لأنه يريد أن يحصل ما ليس له وما لا يمكنه، فتكون قطيعة الأرحام ويكون الفجور عياذا بالله تعالى. 7. قطيعة الرحم علامة ودليل على ضعف الإيمان، كما أن وصل الرحم علامة ودليل على زيادة الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. والحديث البخاري هو جزء من الحديث الذي نحفظه جميعا، وهو يبين أن الذي يصل الرحم هذا دليل على قوة إيمانه وعلامة على زيادة إيمانه. 8. قطيعة الرحم من أسباب ضيق الرزق وقلة البركة فيه وفي العمر. قطيعة الرحم من أسباب ضيق الرزق ومن أسباب قلة البركة فيه، يعني في الرزق وفي العمر. سبق معنا: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره يعمل إيه؟ فليصل رحمه، رواه البخاري ومسلم. كما أن من وصل رحمه بسط له في رزقه وعمره، فكذلك من قطعها كانت العقوبة كذلك. 9. قطيعة الرحم من أسباب قطع الله للعبد. قطيعة الرحم من أسباب قطع الله للعبد. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. رواه البخاري ومسلم. إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. وقال صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش. الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. ده خبر ولا إنشاء؟ فاهمين السؤال؟ يعني هل هي تخبر بذلك أم تدعو لمن فعل ذلك؟ كلاهما محتمل. يعني كأن الرحم تقول من وصلني وصله الله، تدعو له بذلك، تدعو لمن يصل الرحم أن يصله الله، أو تخبر أن من وصلها سيصله الله سبحانه وتعالى. طيب هنا السؤال، ما المقصود، ما المقصود أو ما معنى وصله الله، ما معنى وصله الله، ها؟ ما معنى وصله الله؟ المعية الخاصة، ها؟ وصله الله يعني إيه؟ أحبه الله، ها؟ قال العلماء هذه العبارة تعني أمورا، أن يصلهم الله بأهل ملكوته الأعلى، أن يصلهم الله بأهل ملكوته الأعلى يعني من الملائكة وغيرهم. الثاني أن يشرح صدورهم لطاعته، أن يشرح صدورهم لطاعته. الثالث أن يلطف بهم ويرحمهم في الدنيا والآخرة، أن يلطف بهم ويرحمهم في الدنيا والآخرة. الرابع أن يذكرهم الله برحمته في الملأ الأعلى من الملائكة، أن يذكرهم الله برحمته في الملأ الأعلى من الملائكة. الخامس أن يوفقهم في جميع حركاتهم وسكناتهم، أن يوفقهم في جميع حركاتهم وسكناتهم، يعني صاروا أولياء لله سبحانه فهو يتولى أمورهم ويصلهم بكل خير. فصلة الله لمن وصل رحمه عبارة عن لطفه بهم ورحمته إياهم، ورحمته إياهم عبارة عن لطفه بهم ورحمته إياهم وإحسانه وإنعامه عليهم. وكل هذه المعاني ممكنة وغير متعارضة. وعندنا في الحديث أن صلة الرحم بسط في الرزق وسعة فيه وبركة في العمر، وهذا من إنعام الله ووصله لمن وصل، لمن وصل رحمه. ونحن نعلم أن الصلة لما يقال مثلا وصلك الله بكل خير، أو ملك من الملوك يقول سأصل فلانا، معنى ذلك الزيارة والعطاء والإنعام والتكريم ونحو ذلك من الخيرات. إذن حصول الخيرات والبركات والإنعام الدنيوي والأخروي، لو أردنا الإجمال، حصول البركات أو حصول الخيرات والبركات والإنعام الدنيوي والأخروي، كل ذلك من وصل الله تعالى لمن وصل رحمه أو وصل أرحامه. سؤال آخر وهو عنصر أو فكرة أخرى، إذا كانت الرحم بهذه المثابة وتلك الدرجة فلما يتهاون الناس بها؟ ما الأسباب التي توقع الناس في قطيعة الرحم؟ ما الأسباب التي توقع الناس في قطيعة الرحم؟ 10 أسباب، ربما زدنا إليها شيئا لكن نركز على الأهم منها. هناك أسباب عديدة تحمل الناس على قطيعة الرحم. أولها الجهل، الجهل بعواقب القطيعة العاجلة والآجلة، وكذلك الجهل بفضائل الصلة العاجلة والآجلة. فهذا يجعل بعض الناس أو كثيرا من الناس يقصر في صلة أرحام. وأنا ألوم على الإخوة الذين عندهم أولاد مثلا أو كتاب أو نحو ذلك ويجلس لا يكتب. أنت تحتاج أن تربي أولادك على هذه المعاني الإيمانية، أن تذكر لهم هذه الفضائل والثمرات، وأن تذكر لهم كذلك تلك العقوبات التي تترتب على قطيعة الرحم. أصحاب مثلا المراكز الدراسية والمدرسون في المدارس، كلنا كل مسلم يحتاج إلى تدارس هذه المعاني المهمة. 2 ضعف التقوى، ضعف التقوى أو قل ضعف الإيمان. فإذا ضعف إيمان العبد وقل التقوى ورق دينه لم يبالي بقطع ما أمر الله به أن يوصل، ولم يطمع بأجر الصلة، ولم يخشى عاقبة القطيعة. فمع ضعف الإيمان يكون التكاسل عن الخيرات والتهاون بالأوامر والتساهل في فعل المحرمات. من الأسباب أيضا 3 الكبر، الكبر خصوصا إذا نال الإنسان منصبا رفيعا أو حاز مكانة عالية، أو كانت له وجاه أو كان ذا مال كثير مثلا ونحو ذلك، فتجده يتكبر على أرحامه ويقطعهم ويأنف من زيارتهم والتودد إليهم، بل ربما يرى أنه صاحب الحق لكي يزار وأن يؤتى إليه ولا يأتي هو، وأن مثله لا يمكن أن يذهب إلى هؤلاء ويزورهم، فهم أقل منه وأدنى ونحو ذلك من هذا الكلام. من الأسباب أيضا التكلف الزائد، التكلف الزائد، فهناك من إذا زاره بعض أقاربه تكلف لهم أكثر من اللازم وأنفق النفقات الطائلة وأجهد نفسه في إكرامه، وبالتالي فربما ينقطع هو عن ذلك فيما بعد أو يقصر أقاربه عن مجيئه خوفا من إيقاعه في الحرج. هم أصلا ما يجوش لأنه ما بيجوا أصلا بيتعبوه، هم شايفين كده، فربما حصلت القطيعة بسبب ذلك. أيضا من الأسباب الشح والبخل، فالإنسان البخيل لا يحب الزيارة ولا يحب الأضياف، بل يتهرب منه وربما يخلف المواعيد لأجل ألا يأتوه، بدلا من أن يفتح لهم ويوسع عليهم ويستضيفهم ويقوم بخدمتهم، فنراه يهجرهم ويصرمهم حتى لا يرهقوه بكثرة مطالبهم زعما. ونحن نقول ما فائدة المال أو الجاه إذا حرم منه الأقارب؟ قال زهير بن أبي سلمى: ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم. ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم. وقال البارودي: فلا تحسبن المال ينفع ربه، يعني ربه صاحبه، إذا هو لم تحمد قراه العشائر، قراه يعني كرمه وجوده العشائر. ومن ذلك أيضا من أسباب الوقوع في قطيعة الرحم تأخير قسمة الميراث، ده رقم كام عندكم؟ 6. تأخير قسمة الميراث، قد يكون بين الأقارب ميراث فيؤخرون قسمته، إما جهلا وإما تكاسلا أو إما عنادا، بعض الأقارب ممكن يكون منتفع بهذا المال فهو لا يريد قسمته، أو ربما يريد أن يجور على حق إخوته وأقاربه، فهو يماطل في تقسيم التركة أو الميراث، فهذا يؤدي إلى قطيعة الرحم، وهذا من أكثر الأسباب شيوعا، كثير جدا من الأرحام قطعت بسبب عدم تقسيم الميراث. فلو أننا أخذنا بشرع الله وطبقناه فيما بيننا وأعطينا كل ذي حق حقه لكان سببا لزوال القطيعة وسببا للألفة والمحبة. رقم كم؟ 7. الشراكة بين الأقارب، الشراكة بين الأقارب، نجد كثيرا في كلام السلف ما يكون من كلامهم حول الزواج بين الأقارب والشراكة بينهم ونحو ذلك. لما التحذير من ذلك؟ لأنه ربما يكون هناك طلاق فتقطع الأرحام بسبب ذلك، أو حتى مع وجود المشاكل تجد الأرحام كذلك تقطع بين الأقارب، كذلك الأمر بالنسبة للشراكة، إذا حدثت مشكلة تجد الأرحام تتقطع ونحو ذلك. لسنا بذلك نمنع ما أحل الله سبحانه وتعالى أو نحرم ما أحل الله، لكن ينبغي الالتفات والانتباه لمثل هذه المعاني. كثيرا ما يشترك بعض الإخوة والأقارب في مشروع أو شركة، وتقوم الشركة فيما بينهم على المجاملة وإحسان الظن، لا توجد أصول وأسس ثابتة وليس هناك وضوح ولا صراحة، فربما تتسع دائرة العمل وتكثر الأرباح فيدب الخلاف ويسود البغي ويأتي سوء الظن، فتتقطع الأرحام وتسوء العلاقة وتحل الفرقة بسبب ذلك، كما قال الله عز وجل: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإيه؟ وقليل ما هم. كام اللي جاي؟ 8. من أسباب التهاون بصلة الرحم والوقوع في قطيعة الرحم الاشتغال بالدنيا، الاشتغال بالدنيا، تجد هذا الإنسان ليس عنده وقت لوصل أرحام، بل حتى لوالديه وربما وزوجته وأولاده، غالب وقته يقضيه في العمل، ربما يعمل ما يزيد على 10 ساعات أو أكثر، 15 ساعة أو أكثر، فليس هنا فليس عنده وقت يصل فيه أرحامه ويبر فيه والديه. والعجيب أن هذا الإنسان لما تسأله طيب لمن تعمل ولم تجمع هذه الأموال ومن سيتمتع بها، أوليس المال يقصد أو يراد لحصول المتعة والسعادة وتحصيل ما أحل الله وأباح من المتع والشهوات الحلال، فكيف وأنت لا تمتع نفسك ولا أولادك ولا أهلك، بل تحرمهم من لقائك ومن وجودك وتواجدك فيما بينهم وتقطع بذلك أرحامك. لذلك التوسط وعدم التوسع وعدم اللهث وراء الدنيا وحطامها فيما لا يحتاجه الإنسان وفيما يزيد عن حاجته، خاصة إذا أدى إلى قطيعة الأرحام والوقوع في بعض المحرمات والانشغال عن بعض الطاعات. من الأسباب أيضا التي توقع في قطيعة الرحم قلة التحمل أو قلة الصبر، قلة التحمل أو قلة الصبر. بعض الناس لا يتحمل أدنى شيء من أقاربه، هفوة أو زلة أو عتاب ولو كان قليلا أو يسيرا، فتجده يبادر إلى القطيعة والهجر، وهذا لا يصلح في معاملة الناس. يعني حسن الخلق بذل الندى وكف الأذى، أن تبذل الخير للناس وتحسن إلى الناس وتتحمل ما ينوبك من الإساءة، وهذه أخلاق ليست يؤتاها أو ليس يؤتاها كل أحد، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أعني دفع السيئة بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا كان هذا في عموم التعامل مع الخلق، فكيف ينبغي أن يكون الإنسان في تعامله مع أقاربه وأرحامه؟ لابد من الصبر، لابد من التحمل، لابد من التغاضي عن بعض الحقوق أحيانا والتنازل عنها، لابد من الصبر والتسامح والعفو والصفح ونحو ذلك. أيضا من الأسباب الحسد، هناك من رزقه الله علما الحسد أو جاها أو مالا أو نحو ذلك، فربما حسده بعض أقاربه على ذلك وكانت القطيعة بسبب ذلك، وربما كان ما هو أشد من ذلك من حصول الأمراض والآفات بسبب العين والحسد، عياذا بالله من ذلك. كام اللي جاي؟ 11. كثرة المزاح، كثرة المزاح، وانتبه أقول كثرة المزاح، لأن المزاح إذا كان بالحق وكان صدقا لا مانع منه وربما يحتاج إليه أحيانا، فهو كالملح في الطعام وليس العكس كما يفعل بعض الناس، فتجد الغالب عليه المزاح، فربما أدى ذلك إلى العداوة وأدى إلى التقاطع والتهاجر والتدابر. ولذلك قال العلامة ابن عبد البر رحمه الله: كره جماعة من العلماء الخوض في المزاح لما فيه من ذميم العاقبة ومن التوصل إلى الأعراض الوقوع في الأعراض يعني، واستجلاب الضغائن وإفساد الإخاء. من الأسباب أيضا الوشاية، الوشاية تدي ودنك لمن يتكلم عن أرحامك بسوء ولو كان صادق، فأنت ينبغي أن تنزه سمعك عن سماع مثل هذه الأخبار. يا أيها الناس إن جاء، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. انظر أخلاق القرآن كيف ربنا على تحري اليقين في والبحث حتى ولو كان يخبر من يكلمك أنه على يقين. انظر مثلا لخبر الهدهد: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، هو رأى بنفسه وأتى يبلغ، ومع ذلك قال جئتك من سبب بنبأ يقين، ما قالش أنا قرأت، أنا سمعت واحد قال لي، أنا قريت عن النت، أنا معنا كذا الكلام المنتشر في هذه الأيام. ومع ذلك قال سليمان عليه السلام قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ليتنا نعي هذه الدروس ونتعلم هذه الأخلاق، لأن ذلك من أكبر أسباب التآلف والترابط والتلاحم. فالوشاية تقطع الأرحام والأواصر وتفرق بين الشمل. ولذا قال الأعشى: ومن يطع الواشين لا يترك له صديقا وإن كان الحبيب المقربا. ومن يطع الواشين لا يترك له صديقا وإن كان الحبيب المقربة. من الأسباب أيضا سوء الخلق من بعض الزوجات، سوء الخلق من بعض الزوجات، فربما تكون الزوجة سيئة الخلق ضيقة العطن، لا تحتمل أحدا من الناس ولا تريد أن يشاركها أحد في زوجها من أقاربه أو غيره، فلا تزال تنفره من أقاربه وتثنيه عن زيارتهم وصلتهم حتى تحصل القطيعة، بل ربما تقعد في سبيله إذا أراد استضافتهم، يعمل لهم حفلة، يعمل لهم زيارة، تتعبني، هنعمل ما فيش فلوس والدنيا والتعارف اللي جاي عبد اللي رايح ومثل هذا الكلام. وإذا أصر ربما تظهر لهم من السوء والغضب والضيق ما يجعلهم لا يأتون مرة أخرى، بدل أن تظهر لهم الفرح والبشر والسرور ونحو ذلك. وبعض الأزواج ربما يكون هو كذلك، ربما تكون الزوجة على العكس. عموما ينبغي على الإنسان أن يكون كريما مع أرحامه، حريصا على وصلهم. من الأسباب أيضا وأذكرها سريعا الانقطاع الطويل، لما يحصل هذا القطع لا يستطيع أن يزورهم بعد ذلك ويظن أن الأمر أصعب من أن يعود كما كان. ومنها العتاب الشديد، كل ما يقابله يعاتبه، وكل ما يتصل به التليفون فينك ومحدش شايفك من زمان، قبل ما يقوله عامل ايه واخبارك وانا سعيد اللي انت اتصلت، وليت السلوكيات دي نحاول نغيرها على طول. في بعض الناس كل ما حد يكلمه ايه يعاتبه، خد بالك وانت ما بتسألش فيا وبقى انت لسه فاكرني، خد بالك بيحصل ما بيحصلش، وشوف هو بيعمل ايه. من ذلك ايضا قلة الاهتمام بالزائرين، قلة الاهتمام بالزائرين. ومن ذلك الطلاق بين الأقارب، ومن ذلك بعد المسافة والتكاسل عن الزيارة. طبعا الهواتف قربت المسافات ووسائل الاتصال الحديث. ومن ذلك نسيان الأقارب في الولائم والمناسبات، نسيان الأقارب في الولائم والمناسبات، فهذا يسبب النفرة ويوقع في قطع الأرحام. يعني لعلي بذلك يعني أتيت على ما أردت في هذا اللقاء، ولا يعني لا أريد أن أطيل عليكم، فنؤخر ونؤجل الوسائل العشر المتبقية التي تعيننا على صلة الرحم، يعني حوالي 10 وسائل 15 وسيلة نأخذها نصل بها أرحامنا، لعلنا نذكرها إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.